فما معنى الإمكان؟ الإمكان إذا أظن فكرة واضحة خالص. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفها مش حنقفها وكفيها الله الله